خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير من بقينا نعيش على تفاهة الجنون. فما في العيش خير من بقينا نعيش على تفاهة الجنون. خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في عيوني. خذوني للجهاد وانقذوني من الدنيا إلى حب المنون. فما في العيش خير من بقينا نعيش على تفاهة الجنون. خذوني مزقوني وانثروني فما أحلى الشهادة في